بعد السفن ولا الهوى. حتزيد ملاقي احنا نخبط من الهوى. تقنع ومشي كم رحله يا ما هاي السهل الحباب يخلي نوبة نقلب يا ما هاي دباع من راكيز نكسي والسنة يا ما خيرنا يا وا أقول بيمضي في الله وليك عمرنا يا وا أقص نهدرنا ويقيس وقعنا ملحة في الهوى. جنتك وانا ترشينا يا وا ابي زكا نركز اخرى وتايا يا وا انا خصاصة ما زرت الا فغرس يا وا في فرانة مولايا يا وا هادي الركزة سكيرة ولا تستنى يا وا تغزيش ضربي قادر يوم الفرح نسيه يا وا رقالي ويتند الهوى زمان ارتك الزيكي صفرح يخيرنا الهوى يغلق بحيش تركيس نكامي بلست الهوى توزوني نيق مانا يا وا هاي توا باللي رد استراسي في اللون الهوى.